وتجلى دي. واعلم بان المرء غير مخلد من لم يصب بمصيبة يتلو بها. هذا مصير لست فيه لأوحدي. اذا اردت مصيبة تتلو بها فاذكر مصابك الحبيب محمد. اخوتنا اخوة الايمان زيك دكتور ما انا تحت الامر والاذن ما دام هناك عايش فانا معكم عايش. ايها السادة وفي هذا المكان وفي هذا الصوارد الحق محفوظ الصغير وعلى هذه الموجات والاقوات والكل نستمع الى تلاوة لجمعة اخرى او جمعة اخرى كان فضيلة الشيخ منصور جمعة والان فضيلة القائد الشيخ سعيد علي جمعة يتفضل مشكورا لتحصل به كل سمعة. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم والكافرون لهم الظالمون. Amen. فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الراشدين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على ولا خوف عليهم فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة القارئ بن عوف يصدر امر الله ان الانسان اذا ما قدم صدقة لا يقتلها بمن ولا اذى وهذا امر من الله فاذا كنت من الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لابد الا تعلم شمالك ما انفقته اليمين ان يكون ذلك ابتغاء وجه الله حتى يسجل لك في سجل وفي بنك كتب الله عليه ما عندكم ينفق وما عند الله باق ونحن في تكريم شكرا مولانا الشيخ محمد العريشي وآل العريشي شكر الله لكم جميعا نحن في تكريم عالم من اعلام التربية والتعليم مرحوم الراحل الكريم استاذ حاج موسى مشاركة بالدكتور امين واخوته والدكتور صلاح واخوته وان شويخ ذاكرين بالفخر والاعتزاز براحل لكنه لم تنحى ذكراه تركم الشويخ برضو ذاكرين ان الراحل الخال واحد من العلماء من الاحباب استاذ الحاج عبد الرحمن عايش وقالك شكرا لكل من شاركنا الاعزاء من كل مكان وصدقوني ان رحيل واحد من العلماء خسارة ومن اسرتي المعلمين المربين خسارة لكن ماذا يقول الانسان الا ان القضاء بيد واحد هو الله لان الله يبدل الامر ويسير الكون بفضله ويحدد الاجال بامره لا يمكن ان يتقدم اجل او ان يتاخر اجل الى اتجاه مصيري حقا اليه المصير فقد يموت صغير ولا يموت كبير ويعكس الامر دورا ويحدث التغيير فهم الحياه عقيم فهم الحياه عسير شرحت طرفي اليها فعاد وهو حصير وقال ان الهي على الامور قدير فاعبده وارجع اليه تجده نعم النصير عنا قريب ستمضي وقد ركبت السرير وتنزل القبر حتما وذاك يوم عسير في القبر هم وغم ومنكر ونكير والقبر اما جنان لنا واما سعير فاعمل في دنياك خيرا تمضى قضية لا نراء فيها ولا يمكن لإنسان